نحن الآن مع الورقة التاسعة في سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. ونحن الآن نتحدث عن مسألة نذر عبد المطلب، أنه إذا رزق 10 من الولد فبلغ معه السعي فيستطيعون أن يمنعوه، فإنه يتقرب إلى الله تعالى بنحر أحد أولاده. وصلنا إلى هذا القرار الحاسم وهذا النذر. وفعلا لما ولد لعبد المطلب 10 من الولد، جمعهم لما بلغوا معه السعي في مؤتمر طارئ عاجل، مؤتمر استثنائي، فأخبرهم بالذي عزم عليه، أخبرهم بما وقع له عند حفر زمزم، وأخبرهم أنه جزاءً وفاقًا وشكرًا لنعمة الله تعالى عليه بأن وهبه 10 أن يتقرب بأحدهم. والعجيب أن العشرة، كل العشرة كلهم قبلوا الفكرة فلم يعترض أحد. سبحان الله، يقف الإنسان عند هذه العوائل، كيف أن الأبناء يبرون أبناءهم ويطيعونه حتى في أمر يخرج عن نطاق العقل، عن نطاق التفكير، عن نطاق البشرية، عن نطاق الإنسانية، فيطيعه جميعا ويقولون له نحورنا نحورنا نحورنا كلها فداك يا الله. وهنا نتذكر قصة إسماعيل مع إبراهيم، وكيف أنه قال يا أبت افعل ما تؤمر، ولذلك قال رسول الله أنا ابن الذبيحين. فإن كان إسماعيل نبيا وقال ما قال، فإن أبناء عبد المطلب وفيهم من هو مخلد في النار، أبو لهب، ومع ذلك كلهم يطيعون الآباء. يعني حتى المشرك الذي قاوم الإسلام لا يجد غضاضة في أن يطيع أباه، فكيف الآن الطفل أو الشاب مؤمن مسلم ومع ذلك عياذا بالله لا يجد عدوا أشرس من أبيه؟ ولذلك من علامات الساعة كما قال رسول الله أن تلد الأمة ربتها، ومن علامات الساعة أن يبر الرجل صديقه ويعق أباه، هذه من علامات الساعة. فقالوا يا أبانا إذن كيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ نحن 10، فكيف يمكنك أن تختار واحدا من العشرة؟ فكان معروف في الجاهلية أنهم يستهمون، فذهب بهم إلى مكة إلى الكعبة، وهناك جيء بأقداح وكتب على كل قدح اسم هذا الشاب، ثم أمر أحدا منهم لكي يضرب الأقداح ثم يخرج القدح، فأيما قدح يحمل اسم رجل إلا كان هو المطلوب. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وطبعا ضرب الأقداح، وكان عبد المطلب مشغولا في هذه اللحظة بالدعاء والاستغراق في الدعاء عند الكعبة. هذا الخلط العجيب بين التوحيد وبين الشرك، يدعون الله تعالى إذا كانوا في ورطة، ثم يلجؤون إلى الأصنام في حالة الرخاء. هذه عبادة عجيبة. والله تعالى يسجل في القرآن أنهم دائما عند الشدة يهرعون إلى الله، وعند النعمة إنما يلجؤون إلى آلهة صنعوها بأيديهم. هذا أمر عجب عند هؤلاء المشركين. ولذلك الله تبارك وتعالى يروي في القرآن أن جماعة من الناس من المشركين يكونون في سفينة في البحر، فيكون البحر هادئ، فإذا هي إلا لحظة، فإذا بالأمواج العالية الطافية، وإذا بهم يوقنون الهلكة، وهنا ينسون آلهتهم ويتوجهون إلى الله، دعوا الله مخلصين له الدين. يعني هذه عادة كانت عند كل أهل الجاهلية، فهم في فطرتهم مؤمنون، لكنهم عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، في الرخاء ينسون ربه. فذهب عبد المطلب يدعو ربه بخشوع ويقول لئن أخطأ السهم عبد الله فقد أشوى. يا الله، لئن أخطأ السهم عبد الله، لأنه كان أحب أبنائه وكان أصغر أبنائه. وأنتم تعرفون أن الصغير في العائلة يكون محبوبا، وهو خاتمة العقد، فهو محبوب لأنه صغير، ولأنه أيضا من أفضلهم خلقا، ولأنه من أكرم الناس. فلقد ورث عن جده عبد المطلب أخلاقه في الكرم، فكان عبد الله على صغره يذهب بالحب فيطعم الوحوش في الجبال. الله يا الله، هذا الناس معروفين دايب الكرم، أصحاب الرسالات، أصحاب الرسالات واسع الصدور، كريم الأنفس، صادقون. دائما هؤلاء يختارهم الله تبارك وتعالى سبحانه لكي يكون نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتمي إليهم مباشرة. فصار يدعو بإلحاح ويلح عليه في الدعاء، فيأتيه من يقول له إن السهم خرج في ابنك عبد الله. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف، لو أن السهم خرج في غير عبد الله لسهل الأمر، لأنه واحد من أولاده العاديين، وإنما ذهب يدعو الله تعالى لكي لا يقع السهم على عبد الله. معناه حينما وقع السهم على عبد الله فهو امتحان لصدق عبد المطلب في نذره، لأن السهم لا يقع إلا على فلذة كبده وأحب الناس إليه، كما كان إسماعيل أحب الناس إلى إبراهيم وقد رزقه الله تعالى على كبر السن. فهنا امتحان لصدق عبد المطلب مع ربه سبحانه عز وجل. يا الله، فسقط السهم على عبد الله، فجاء الرجل بخطى ثابتة وبرباطة جأش، جاء فأخذ عبد الله وسلم عبد الله نفسه إلى أبيه، فأخذه بيده. يا الله، وجاء بالشفرة ثم ساقه إلى الكعبة لكي ينحر. الله، وقريش تنظر وأبناؤه التسعة ينظرون. وكان عبد الله كما كان أحب الأولاد إلى أبيه، كان أحب الإخوان لإخوانه، كان أحب الناس لإخوته، فضجت قريش وضج إخوانه، وود كل واحد من إخوانه أن يفتديه، لكنه السهم، لكنه السهم، فذهب به. فلما أراد أن يضجعه ضجت قريش، قالوا والله لن تفعل، فحالوا بين عبد المطلب وعبد الله، والله لن تفعل، والله لن تفعل حتى تعذر فيه. خصنا الدليل علاش، وكانوا أصحاب حجة ومنطق. فقالوا لا، إنك لو فعلت ذلك لكانت سنة في قريش، فلا زال الأب ينذر لمكة وللبيت أن ينحر ولده، فلا زال الآباء ينحرون الأبناء حتى فني هذا حتى فنيت قريش. لا تفعل، إن فعلت فهي سنة. قال إذن ما المخرج وما السبيل؟ فاجتمع عقلاء قريش ليبحثوا هذه القضية، فقالوا إن هناك في الحجاز، في المدينة، في الحجاز هنالك عرافة، اذهبوا إليها فإن لها تابع يخبرها عن كل شيء، فبأي أمر أمرت فافعلوا. فنزل عبد المطلب على رأي الجماعة وخرج في اتجاه المدينة الحجاز، فلم يجدها، قيل هي في خيبر، فذهب إليها في خيبر، وخيبر حصن من حصون اليهود كما سنرى. فالتقوا معها فأخبروها الخبر، فقالت ارجعوا في اليوم الموالي حتى يأتيني تابعي. ما عندها شيء، ما راش معها اللي يخبرها، كما تمشي انت عند الجزان يقول لك اليوم ما نخدمش الخميس، ما عنديش اللي يقول لي من بكري غلال اليوم كذا، لا حول ولا، ما عنديش اللي يقول لي اليوم ما. ونخدم انا غير من العصر للعصر. علاش؟ لان يجيني غير من العصر، هذاك يجيها الشيطان غير من العصر، الشيطان هيجيها غير من العصر. وفي اليوم الموالي رجعوا الى هذه الكاهنه فاخبروا الخبر، فاخبرت الخبر فقالت: كم الديه فيكم؟ هم حتى بكري كانوا جزانه وكانوا بعد حكماء، كانت عندهم واسم تسمى السلطه الدينيه. السلطه الدينيه كانت عند من؟ كانت عند قريش، وكانت عند من؟ عند هؤلاء العرافين والكهنه. اما السلطه السياسيه كانت عند الشعراء. الكهنه السلطه الدينيه، السلطه السياسيه الاعلاميه الشعراء، فطاحله البيان. ولذلك سمي البيان سحرا، فكانوا يجمعون بين السحر اللي هو عمل وسحر الكلام. ان قال رسول الله: ان من البيان لسحرا، ان من البيان لسحرا. فقالت لهم: كم الديه فيكم؟ الديه تعرف شنو هي الديه؟ تعرف شنو هي الديه احبابي ولا ما تعرفش الديه؟ واسمه الديه، واسمه ايوا اسمه هي الديه. هل الغرامه ديال من؟ حينما يقتل الرجل رجلا خطا، ايوا ماذا سيفعل؟ سيؤدي ديته، يخلصه. بحال احنا اليوم عندنا راس وراس، راس وراس، سيؤدي ديته. من قتل في حادثه سير طفلا او امراه او شيخا مسنا، واخا واخا واخا كان راس وراس، واخا كان في الاسلام لابد ان تؤدي الديه. ايوا ايوا. ولا اسمح لك، ولا اسمح لك، باقي حق الله. واسمه حق الله ان تصوم شهرين متتابعين. كنقولوا هاد الناس اللي كيديروا لك صدام، كيدونا ونصلحوا وكذا وتنازلنا الله يخليك باش يخرج بالحبس. ايوا من بعد ها واخا يقولوا شحال نعطيوك اسيدي وشحال هذا الدم، واخا تفهمنا على زوج ملايين واخا. ومن بعد صوم ما يصومش، صوم ما يصومش. فالدية إذن هي ما يقدمه القاتل خطأ، خطأ يقدمه لعائلة القتيل، لأصحاب الحقوق في القتيل. والدية في الإسلام من الذي يتحملها؟ دية القتيل خطأ، من الذي يتحملها؟ من الذي يتحملها؟ شكون اللي كيتحملها؟ واش القاتل؟ باين القاتل؟ الوالد نتاع القاتل؟ إذا فالأمر شديد وعسير، لأن دية الرجل في الجاهلية غادي تسموه 100 ناقة، 100 مليون، حنا يعطيوك لهم 4 دولار، 100. هل يستطيع والد القتيل خطأ أن يؤدي ذلك؟ لا. إذا فمن الذي يؤديها؟ العاقلة. ما معنى العاقلة؟ اسمه العاقلة؟ ما عائلته كلها، القبيلة كاملة. القبيلة كاع، أنت يا مثلا زناسني كاع بني زناس. انت مثلا اولاد سيدي علي بوشنافه كاع اولاد سيدي علي بوشنافه. انت كاع. هذا نوع من التكافل لصيانه الدماء وحفظ الدماء. هذا قانون كان معروفا في الجاهليه واقره الاسلام. فالديه يؤديها شكون؟ تؤديها قبيلته، اي قبيله القاتل، صيانه للدماء. يا الله. قال: كم الدية فيكم؟ قال: 10 من الإبل، 10 من الإبل الإنسان العادي. قالت: ارجعوا وضعوا 10 من الإبل في جهة وعبد الله في جهة، وأقرعوا بين الإبل وبين عبد الله، واحد الكاس ديروا فيه الإبل واحد الكاس ديروا فيه عبد الله، وأقرعوا، ثم يأتي من يأخذ السهم، فإذا خرج سهم الإبل ذبحوا الإبل فقد رضي ربكم، وإذا خرج سهم عبد الله زيدوا بعشرة من الإبل، فإذا خرجت الإبل فقد رضي ربكم. أعيدوا السهم، إذا خرجت الإبل ذبحوا الإبل، إذا خرج السهم في عبد الله زيدوا 10 من الإبل، وهكذا حتى يرضى ربكم. هذا شيطان يقول، هذا التبع نتاعه، هذا شيطان. ربي يسخر حتى الشياطين، ربي الملك نتاعو باش يحفظ ربي محمد صلى الله عليه وسلم ويعيش باه ويعيش فقط، غير يتزوج ويدخل بالمراه ويموت، يمشي ويموت. هذا السيد اللي غادي يعيش مع المراه ديالو ثلاث ايام ولا اربع ايام، كل ذلك من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ من اجل الحبيب صلى الله عليه وسلم. يسخر الله تعالى الشياطين وكل بناء وغواص، كل ذلك يسخره الله، لأن كل ما في الكون هو عبد لله، والله تعالى قاهر عباده وإرادته فوق إرادة كل مخلوق. هذا الشيطان يسخره الله تعالى، والشيطان وشحال غادي يزعف وشحال غادي يغضب منين غادي يتبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى أبأس. ومع ذلك يسخر الله الشيطان لكي يحفظ الله تعالى أبا محمد، لكي يقوم عبد الله بما قدر الله له من دور، لكي يعطينا هذه النسمة المباركة محمد رسول الله. احنا علاش راح نتكلموا على الشيء؟ علاش؟ باش تعرفوا ان شاء الله تبارك وتعالى هذه العائلة لماذا اختارها الله تعالى سبحانه، وكيف أن عناية الله تعالى من إسماعيل، وقبل ذلك من إسماعيل، والله تعالى يحفظ هذه النسمة المباركة، يحفظها في أصلاب الرجال ويحفظها في أرحام النساء. لا إله إلا الله. فعاد منشرح الصدر عبد المطلب وقد فرح بهذا المخرج، فجاء إلى مكة واجتمع أهل مكة في يوم مشهود. يوم مشهود في مكة، عبد الله حبيب قلوب قريش، الشاب الطيب الذي كانت تنبعث من جبهته نور، قيل إنه نور، هو نور تلك النطفة، لأنه بمجرد أن دخل على آمنة كما سنرى يغيب ذلك النور. الله، سبحانك يا رب سبحانك. إحدى النساء رأت عبد الله ورأت ما في وجهه، وليس في وجه أحد ما في وجهه، فعلمت أنه يحمل شيئا عظيما، فطمعت فيه في الجاهلية، فقالت هيت لك، هيت لك، قضية زينة، هيت لك من أجمل النساء. قال إليك عني. الله. فقيل لها لما أيمكن للعربية الحرة أن تسأل من رجل حرة لا تزني حتى في الجاهلية، أيمكن للحرة أن تفعل هذا وأن تكون هي الطالبة وليست المطلوبة؟ قالت إنكم لا تعرفون لي. أنا لم أطلب أحدا، أنا طلبت عبد الله. أتعرفون لماذا لما عيروها؟ أتعرفون لماذا؟ ستعرفون بعد ذلك. ألم تروا ما في غرته من نور؟ ألم تروا ما يحمل؟ هذا نوع من الإلهام، كأنها تقول إنه يحمل أفضل نسمة على وجه الأرض. ولما خرج بعد ذلك من آمنة، لما دخل عليه وخرج، خرج بغير ذلك النور، فقالت انظروا إليه الآن، والله الآن لو أرادها هو ما أردتها، والله الآن لو أرادها عبد الله وحاشاه، لو أرادها هو وطلبها لا يمكن أبدا أبدا أبدا أن ننزل عند رغبته أبدا، إنما كنت أريدها لما كان كذلك، قبل أن يدخل على آمنة، وقبل أن يذهب ذلك النور لينتقل مباشرة من عبد الله إلى آمنة، وذلك النور ينتقل إلى جبهة آمنة. يا الله. فبدأ في يوم مشهود، بدأ يقرع بين الإبل وبين عبد الله. هذه الأحاديث التي قلتها لكم يعني فيها نظر، أقول فيها نظر، هذه لو قام المحققون بتخريج هذا يتذكره كتب السيرة، أنا كل حين أنا أذكرها فقط على سبيل الاستئناس. يا الله. فأقرع فخرجت في عبد الله بعد أن وضعت 10، فأضيفت إليها 10 من النوق، تعرفون القصة. فأقرع بين النوق وبين عبد الله، ثم خرج سهم عبد الله، ولا زال السهم يقع على عبد الله 9 مرات، وفي 10 وقع السهم على عبد الله، فإذا بعدد الإبل 100 من الإبل. وأين عبد المطلب؟ هناك في الكعبة يسأل الله ويدعو ويتضرع. وفي المرة الموالية أقرعوا بين الإبل وبين عبد الله، ووقعت في الإبل، فصرخ قريش، صرخت قريش بلسان واحد، هنيئا لك عبد المطلب، فقد رضي ربك 100 من الإبل، فدى الله فدى الله عبد الله بمئة من الإبل. ويزعمون في السيرة أن عبد المطلب توجه إليهم قائلا: والله والله لأكررن الأمر ثلاث مرات، أعيدوا فأقرعوا بين الإبل وبين عبد الله. وبقي هنالك لا يغادر الكعبة يدعو، فأقرعوا في المرة الثانية فخرجت على الإبل، وأقرعوا في المرة الثالثة فخرجت على الإبل. هناك ترك عبد المطلب الدعاء وجاء إلى الإبل فنحر من الإبل لا يمنع منها أحد. أصبحت في الطرقات في مكة لا يمنع منها وحشا ولا إنسانا ولا جائعا ولا عابر سبيل، فقد فدى الله تعالى عبد الله من الذبح. هذه قصة أبيه وجده، قصة جده مع حفر زمزم والرؤيا التي رآها، وهذه قصة ولده عبد الله والد سيدنا رسول الله، كيف أن الله تعالى سبحانه وعز وجل فداه بمئة من الإبل. الآن إن شاء الله بعض الإشارات، بعض الدروس في هذين الحادثين، حادث حفر بئر زمزم، بطل هذه القصة من؟ بطلها بدون منازع شكون؟ عبد المطلب. والقصة الثانية قصة عبد الله مع الإبل مع الدية، بطلها من؟ بلا منازع بطلها من؟ عبد الله. يا الله، هذا التسلسل في بطولة مسرح الأحداث التي سبقت كإرهاصات، سبقت ظهور النبوة صلى الله عليه وسلم. إذن سنجملها إن شاء الله تبارك وتعالى في مجموعة من النقط السريعة، رؤوس أقلام. أولاً، إن الجاهلية، هذا الزمن الذي نعيشه، زمن عبد المطلب وعبد الله، أي قرب بعثة النبي وميلاده صلى الله عليه وسلم، يتميز بالأمور التالية. أولاً، كان هنالك في الجاهلية ما يسمى بقية من بقايا الحنفية الإبراهيمية. ما هي هذه البقايا؟ يعني لا زالت فيهم بقية من الدين، يعني لا زالت فيه بقية من الدين ولو كان محرفا. ما هي هذا الذي يظهر بجلاء والذي بقي عند العرب وهو مما ورثوه عن الإبراهيمية من الدين؟ وهو تعظيم حرمات الله. الله، تعظيم بيت الله، تعظيم بئر زمزم، تعظيم النذور. إذا نذر لله ولو ولد يذبح ولد، هذا لا يوجد حتى عند من أسلم، هذا التعظيم. رأيناهم حينما يذهبون إلى مكة، يذهبون إلى الحج، ترى العجب العجاب، ترى أن الناس يشركون في البيت. يمشي من هنا يا ودي السربيتة، نشتم يدو السربيتة، يدو نسى السربيتة، رم يمشوا للحج ويمشوا للعمرة، يدو السربيتة ويقوم يمسحوا فيها. واسم قال لك هذي، قال لك هذي يمشوا ويدوها إن شاء الله المرأة اللي ما تولدش باش تولد. رأيناهم عند بيت الله الذي يوحد فيه الله تعالى المؤمنون المسلمون، يفعلون أمورا ليست من طبيعة هذا الدين، تخالف التوحيد تماما صلى الله عليه وسلم. سمعت وحدة تقول يا ربي يا ربي، الله يجيني من ذيك اللفعة مرت ولدي، يا ربي يا ربي أعطي لها الهكس، لا يا ربي دات لي ولدي يا ربي أعطي لها، أش تقول الله يهديها ولا كذا، مشات في ماجدة سيد ربي الله أعطي لها. من تمشي لهيك الجبل عرفه ولا تصيب نفسها، ما زالت كاين اللي يدير لك راكه، يدير لك راكه ويسمي عليه سميه، يقول له لا سميت شي سميه على شي كركور ان شاء الله غادي يجي لك سيد. اعتقادات، شتم يمشيو عندك البس تاع الاحرام ويعصروا في العرق في النهار الحار ويجمعوا في واحد القريعه. الحجه واسمو هادشي، قالت لك الدين ان شاء الله اللي ما تولدش باش تولد واللي ما تزوجش باش تزوج، هذو المسلمين هذو. وشتم ما يعظموش حرمات بيت الله، ما اسمه يدير؟ يدير الشماء والله العظيم إلى في بيت الله الحرام، أقسم بالله لا يركب الشماء حلا يعني الكال قداش بيطلع تعالى وغي يخرج للحرام ويخرج اسمه يدير؟ القارو، القارو طار مربورو. اليهود شحال عايشة في ذاك بيت الله الحرام؟ ما كوكاول شحال يتجهلوا فيها هذا الوقت نتاع الحجاج يا ودي، يمشي يحجوا وشكون يستفد؟ ربي قال لي يشهدوا منافع لهم، يعني المسلمين. فإذا بالمنافع الاقتصادية والسياسية كلها تصب في خانة بني إسرائيل، من أجل المسلمين. لم نفقه ديننا، لم نرتفع إلى مستوى فهم ديننا. يعني نحن باسم الدين نخدم أعداء الدين، باسم الدين نخدم أعداء مقدساتنا. نحن بفلوسنا في بيت الله اليهود يهودوا به المسجد الأقصى. فهم أنت، فهم أنت. إذن فكانوا يعظمون بيت الله، يعظمون زمزم، يعظمون كل الشعائر، النذر. هذه واحدة. المسألة الثانية وهي أهمية الأولاد في العوائل في قريش. فكان لما أراد عبد المطلب أن يحفر زمزم كما رأى في الرؤيا، جاءت قريش وأرادت أن تمنعه وحالت بينه وبين الحفر وقالت: هو بئر جدنا إسماعيل، كلنا مهتمون ومعنيون بهذه المسألة. هذه في مجموعة المسائل. أولا أنهم يتنافسون في أن يحظوا جميعا بشرف تعظيم المقدسات. تا واحد ما يقول أنا ما خاطيني، كي يشوفوا الجمع يتبني كل شيء يجي يبني الجمع. احنا يجيوا الناس يبنيوا الجمع وكان اللي يفوت عليهم وما يقولوا السلام عليكم، ولا جا شي واحد يعاون في الجمع يقول له اسمع راك دير اخلي راك تدفش انت رحت اصبر حق محل النصر هتهدم الجامع. ليس فيهم من يعين على تعظيم حرمات الله، على التنافس في الخير. هؤلاء مشركون ومع ذلك قالوا مسألة مقدسة كلنا يهمنا، قام احفروا. وشو ذاك الإصرار انت عبد المطلب؟ قال: لا، لقد فضلت بها عليكم، إنها رؤيا، إنه أمر أمرني الله تعالى به عن يعني من وراء حجاب، وإن الله تعالى قادني إلى الموضع وأنا من وفقني الله تعالى لكي أصل إلى موضعه وقد طبر بالتراب. فلو لم يكن أنا المعني بالأمر لما قادني الله تعالى إلى مكانه، ومكانه في أرض شاسعة لا يعرف. طمر، هذا دليل حرص عبد المطلب على أن ينفذ هذا الأمر، وحرص الآخرين على أن يشاركوه في هذا الخير. وصل بهم الأمر ثالثا إلى أنهم يذهبوا إلى ما يسمى بالكاهن أو في الشام. ثالثا، المسألة الثالثة وهي اعتقادهم في هذه السلطة الدينية التي كانت عند الكهنة. ولذلك أول مسألة ستقع عند بعثة النبي هو أن يحال بين الكهنة وبين خبر السماء. فأول شيء وقع في الكون لما بعث رسول الله أن الشياطين فزعت فلم تعد بمقدورها أن تسترق السمع. فاجتمع الشياطين في كل حدب وصب وقالوا: ما الذي حدث؟ أصبحنا نرجم إذا أردنا أن نرتفع إلى السماء الدنيا لاستراق الخبر. تعرفوا الخبر كيف يقع له ولا ما تعرف؟ من الله تعالى، من علم الله إلى اللوح، من اللوح الملائكة، ملائكة الكروبيون، ملائكة تاع الملأ الأعلى، كروبيون المسبحون يأخذون. أول من يأخذ هذا الأمر هم هؤلاء الملائكة، فينزلونه إلى الملائكة دونهم السماء السابعة، إلى ملائكة السماء السادسة، إلى ملائكة السماء الخامسة، الرابعة، الثالثة، الثانية، إلى السماء الدنيا. الشياطين فين يقدروا يوصلوا؟ فين يقدروا يوصلوا؟ السماء الدنيا. شحال خصهم سيدي المتقدمين تاع هذا الشيء ديال الفضاء باش يوصلوا السماء الدنيا؟ مازال ما وصلوش حتى المريخ. ما شاء الله الشياطين عطاهم ربي هذه القدرة. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن عند بعثة النبي يجد له شهابا رصدا. والصافات صفا، الملائكة صفوفا صفوفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة كان ليمنع، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هنالك يعني يعودك الشيطان فوق شيطان فوق شيطان فوق شيطان كما الملائكة. فحينما يصل الخبر إلى السماء الدنيا يتلقفها. فإذا نجح الشيطان الموجود في الأعلى أن ينقله إلى الشيطان الآخر يتقذك، فقد وصل بعض ذلك الخبر الذي استطاع ذلك أن يوصله. يوصل الوحدة، لأن المسألة طويلة والشهاب سريع، يمكن يوصل غير كلمة في 100 كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويوصل غير ذيك الكلمة، وهذه الكلمة هي التي تصل. الشيطان يعطيها للشيطان، يعطيها للشيطان ذيك الكلمة، ويجي يقولها للتابع، هذا يمشي يقولها لهذاك الساحر ولا ذيك الكاهن، هذا التابع اللي قال يقولها له، لأن كانوا يقبل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون، ولذلك كانت الكلام تاعهم مضبوط في بعض الأمور. هذه الكاهنة اللي قالت لهم روحوا ديروا الدية وديروا ذاك الشيء مضبوط. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم تحول وقع في الكون هو أنه حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، مما جعل الإسلام يشن حربا شعواء على الكهنة. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. شن الإسلام حربا على الكهانة، هالشي نقوله للرجال ونقوله للنساء. فين ما كان شي كاهن ولا كان شي ساحر أصبح مقصدا للناس يأتونه من كل فج عميق، وأصبحت له وسائل حديثة عصرية، وأصبح الناس يأتونه في أفواج أفواج وبالميعاد وبلاكارت. ما هذا الذي حدث؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا لم يصدقه للتجربة فقط لم ترفع له صلاة 40 يوما. هذا اللي قال غادي يمشي غير نجرب، ماشي أنا تقتو، أنا غادي غير نمشي نشوف واسمه يقول زعما غير بغيت نوصل الكذاب الباب داره ويمشي تما بنية ما يصدقش. وكيمشي يصدق على حقاش، يجيب له واحد الكلمة في وسط 100 كلمة وسهلة قارين ويجيبوا ذاك الكلام هكذا مزوق صافي ويضبعه صافي. انت راه تجيك واحد الحاجه جديده، السياره غادي تجيك جديده وغريبه وكذا صافي حل. وراه كانت عندك انت البارح، راه كنت واحد هذا الاسبوع هذا رفدت عليك واحد الشيء ما تكحلا بسيف رفدت عليك، كاين الكرا وكاين الضو ما خلصوش وكاين الكريدي مزيان اذا صافي ينفتح فيبدا مشى بنيه ما يصدقش، واذا به وقع في الفخ. وهذا وقعت للكثيرين الكثيرين الكثيرين. فمن أتى عرافا حتى ولو لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40، فإن صدقه كفر بما أنزل على. فهو بين سيئتين، إحداهما أكبر من أختها. إما ذهب لكي يجرب 40 يوما لا تقبل، أنت راك عارف باين لا تعيش 40 يوم أخرى. فإن مت في مدة 40 يوما التي ذهبت فيها إلى الكاهن معناه لم يرفع لك الله في تلك الأيام صرف ولا عدل، لا فريضة ولا نافلة، ما يقبل لك الصلاة معناه ما يقبل لك التحاجة، لأن الصلاة هي العماد، هي عماد هذا الدين. هذه الأولى. وإما عياذا بالله أن يقع في السيئة الكبرى وهي أن يكفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. والقرآن ماذا يقول في الكهنة والسحرة؟ قال إنما نحن فتنة فلا تكفر. من أعظم الفتن التي افتتنت بها الأمة السحارة. واش الحجة قداش وتمشي للسحر باش تفرق ما بين المرأة وولدها؟ والله لا عجبها صاحب، والله إلا من راني نشوف أنا هاد الشيء وعايش هاد الشيء، والله الإنسان يتأسف. والله جاني مسكين واحد السيد لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شاب طلق مسكين 3 نتاع النساء، يدي هذه يطلق، يديها يكون مزيان يطلق، الثالثة يطلق. فجاء إلي وبعد ذلك يعني تزوج المرأة الرابعة، مسكين مولا 25 عمرها مزوج الرابعة. 25 مزوج الرابعة مسكين، ودي المؤمنات هو مدين ومتقين مزيان. وبعد ذلك يعني حينما جلسنا إن شاء الله تعالى جلسة هكذا، وبعظمة القرآن، القرآن الذي رأينا عجائبه في الدنيا، القرآن العظيم الذي قال الله فيه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، تأخذه من هذا البعد الروحي ثم يأتيك هو معظما للقرآن فسترى العجب. ورأينا العجب ورأينا كيف فعل له وما الذي فعل له سبحانك يا ربي سبحانك، سأل الله العفو والعافية. المقصود هو أن السحر شاع في الناس، الكهانة شاعت في الناس، ولم يعد خلقا يتشبث به العوام. أنا منشت حتى القاريين والمتعلمين وحتى أولئك الذين كانوا يتهمون الدين بالرجعية والظلامية ويقولوا هذا الدين هذا رجعي غيبي، احنا نأمنوا باش بالتحليل، نؤمن بالمنطق، نؤمن بالعلم. هذا اللي كانوا يدعوا بالعلم، الشيوعيين والاشتراكيين وصحاب نظرية لابليفالي والنظرية انت، هذه النظريات التي كانوا يخلعوا بها الشباب هم الذين عادوا للترويج لما يسمى بعلم الغيب وقراءة الفنجان في صحفهم. والصحيفة قداش اللي قال لك احنا نأطروا الناس ونرفعوا الأغلال على العقول وننوروا العقول، واحنا عندنا الفكر الحداثي الفكر المتنور، هم الذين أصبحوا يديروا لابليسيتي في الجرائد نتاعهم، لمن المكي الاخر والقزان والشواف واللي عنده شي حاجه يجي واللي يبغى الخبر ويجي. بل اصبحت هنالك قنوات، ومن المؤسف ان الكثير من المغاربه، انا ما نبغيش نختار القنوات مش نديرهم باش نسمع لهم ولا نعرف ونشوف غير المغاربه هم اللي يتصلوا، قنوات شيعيه، قنوات شيعيه اماميه تؤمن عياذا بالله. اعطيني سميتك فاش زايد كذا انت كذا وتسمع باهتمام سبحان الله، ويخصك تديري كذا وتديري كذا وتديري كذا. فدخلت الشعوذة الى كل بيت مسلم، ونغتنم هذه الفرصة لنحذر من هذه القنوات، ونحذر عياذا بالله من هذا الذي يسمى قراءة الحظ، قراءة الفنجان. قلت لواحد الرئيس نتاع واحد الجريدة، قلت قال لك تكتب معنا وكذا، قلت له نكتب معكم ان شاء الله تبارك وتعالى بشرط، قلت له قلعوا هذيك هذيك الباب نتاع كي يسموا هذيك نتاع هذوك اللي الابراج، قلعوا هذيك الابراج لانكم انتم الان الاعلام. واسمه الاعلام هو الاعلام، يجب ان يرفع فكر الناس، ان يوعي الناس توعيه. فكيف تجمعون بين مساله التوعيه وبين مساله الخرافه؟ تخلوا الناس بدل ان يوقنوا في ربهم والقضاء والقدر يدفعك للاجتهاد وللعمل، لان ما قضاه الله قضاه، هذا ما يهمنيش، انا علي ان اعمل، وانتم تردهم والعياذ بالله لكي يؤمنوا بابراج النجوم، كان النجوم تقرر مصير الناس، برج الدلو، برج النعجاء، برج المعيز، برج الخروف، برج ما عاد اسمه. قال لي تعرف، قال لي ولا انا ما مستعدش كاع باش تكتب معايا لا نقلع هذاك الشيء. قلت له علاش ياك انتم رجال اعلام؟ قال لي إلا قلعتو الثلث نتاع القراء ما يشريوش الجريدة نتاعي، الثلث يشريو الجريدة على مسبة الأبراج. شوفوا المجتمع، شو المجتمع كي. قلت له إذا أنت باغي غير الفلوس، باغي غير الفلوس. قال كي وريني اكتب لهم تما يا لا يعلم الغيب إلا الله، بحال ذاك اللي يبيع الدخان يقول له الدخان مضر بالصحة، واسمه هي هذه نصيحة من وزارة الصحة بالأحمر، بيبيع الدخان يقول بحال كل السم، ها هو السم نبيعو، حلال تبيع السم زين ومرخص لك تبيع السم، ايوا ولكن انا اللي عليا واش نقول لك؟ ها السم هو يقتل، عارفين زدت له زعما شي معلومه تبيع له السم نصحته واش ها السم يقتل، راه السم يقتل راني عارفه ما تبيعوش. لا هو لا انا عندي فيه الضرائب، انا ندخل فيه، ادخل الاموال على حساب صحه الناس على حساب عقول الناس. فالكهانة إنما تكون على حساب عقول الناس، تدين الناس، عقائد الناس، ولذلك فجاء الإسلام لإبطالها. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة هي هذه النوع من البيوت التي كانت في الجاهلية، كيف أنها كانت متكاتفة، وكيف أنها كانت على الخير متعاونة، وكيف أنها كانت تفتدي، يفدي بعضها بعضا. تخيل معي العائلة بتاع عبد المطلب يقول لهم قد نذرت، هو استشرهم لم يستشرهم، هو حينما نذر لله لم يكن عنده إلا الحارث، كان عنده غير الولد الكبير، ولم يخبرهم بهذا الأمر حتى كبروا. فلما أخبرهم أنا هذا الأمر العجب، أنا حينما أقرأ قصة إسماعيل مع إبراهيم في القرآن أقول هذا نبي، لكن هؤلاء ليسوا بأنبياء، فيهم الكفرة، فيهم من سيدخل النار حتما، لأن القرآن ذكر اثنين منهم، الآخرين ما وصلتهمش الدعوة، ما وصلتهمش، ولكن اثنين حكم عليهم بالنار، أبو لهب في جهنم خالدا، وأبو طالب عمه أسأل الله العفو والعافية دافع عن الإسلام، ولكن شاءت حكمة الله أن يموت على غير الإسلام. على كل حال، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بضحضاح في النار. ما معنى ضحضاح؟ لم يدخل في قعر النار ولكن في ضحضاح، وفي ذلك الضحضاح ألبسه الله تعالى حذائين من نار يغلي بهما دماغه، يعتقد أنه أشد الناس عذابا في النار وهو أهون الخلق في النار. تعرفوا عم الرسول هو أهون الناس عذابا في النار، يا الله، بشفاعة رسول الله. فالشفاعة الوحيدة في الكافر، النبي لا يشفع في الكفار، الشفاعة الوحيدة التي قبلها الله تعالى، الشفاعة الثامنة، النبي عنده ثمان شفاعات كنت كلمة، الشفاعة الثامنة في الكافر شكون هو؟ عمه، فشفع له لا ليخرج من النار، فمن مات على الكفر لا يخرج من النار، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وضع في ضحضاح من نار وألبس حذائين من نار يغلي بهما دماغه، فهو أخف الناس عذابا في النار. الله، هؤلاء كيف كانوا مع الوالد؟ قدموا أعناقهم فداعا للوالد ولنذر الوالد. هذه العائلات ما أحوجنا إليه. الخامس هو مسألة النذر. لما نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه، لم يكن هنالك شرع ينظم هذا النذر، كان واحد ينذر اللي يبغى، يا سيدي ميمون، يا سيدي يحيى، إلى زيدة مرتين جيب لك الشمع نضوي. إيش تضوي؟ واسمه تضوي أنت؟ لمن راك تضوي تما؟ لمن؟ من راك أنت تجيب الشمع وتضوي تما؟ لمن تضوي؟ لمن غادي تضوي؟ شكون اللي غادي يسكن تما؟ غير الشياطين؟ شكون اللي غادي يسكن تما؟ شكون اللي غادي يسكن تما؟ المكان الذي يبنى من أجل أن يعبد غير الله ويدعى غير الله، شكون اللي يسكنه؟ شكون اللي غادي يسكنه؟ كيسكنوا الشياطين. لمن راك تضوي؟ والله إلا مليح، هما فما يضلون الناس وتزيد لهم الشمع. واحد يقول لهم يا سيدي يحيى الى مرتي زيدت انجيب لك جديك حل، ها هو مضوي واكل، واسمو ياكل اللحم الجديد، تقول له فيه السكر هذا الشيطان، جايب له جديد. واحد يقول له دجاجه، شوف يدعون غير الله فما ويذبحون لغير الله، باش قال لك ايفاء بالنذر. يجي عند السيد يقول لي انا يا الله يجازيك بخير راني نذرت، ها كانوا الدم يجري له بالنيف، دائما نقول لكم كان الدم يجري بالنيف، وراني نذرت وراه ما يمشي لي الدم حتى ندي الجدي لسيدي حازم. قلت له ما تديش الجدي ولا بغى هذا النيف هذا بغى يسيل غير يسيل، واش سيدي حازم هو اللي غادي يريض لك، هو اللي غادي يكويك، واش راه نقولوا جراح طبيب؟ اش راك دير انت صاحبي؟ يخصك تعرف باين لها هذا ابليس، كما قال عبد الله بن مسعود لزينب حينما راها تضع هنا حجابا، قال لها ما الذي تفعلين؟ قالت عيني تدمع وإنه لا يرقأ دمعها حتى أذهب عند كاهن ويكتب لي وكين ديرها. قال ذاك شيطان عنده الظفر يبقى يخبش لك في العين ويفرض عليك باش تمشي عند هذاك الكاهن لكي تعتقد أن الكاهن هو اللي كان وراء إيقاف ذلك. قولي، قلعي وقطعوها، قلعي لله، قولي اذهب الباس رب الناس وغادي يمشي إبليس. وفعل ولم يعد يأتيه ذلك، كما فعل عمر مع عمرو بن العاص في مصر، وجدهم عياذا بالله عندهم عادة من الجاهلية، نذروا للنيل أنه في كل عام يقدمون له عروسا جميلا يلقونها في النيل على أساس أن يقوم النيل بإفاضة الماء حتى ينتفعوا. فكتب عمرو بن العاص عن طريقة يمكن أن يتخلص من هذه العادة الجاهلية إلى عمر، فكتب عمر رسالة إلى عمر، قال بسم الله الرحمن، عمر إلى عمر إذا أتاك كتابي هذا فألقيه في البحر. فكتب كتابا للبحر للنيل، من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عبد الله النيل، إن كنت تجري بأمر الله فستجري رغما عن أنفك، وإن كنت تجري من ديالك ما تجريش، ما بغيناش إلا لك تجري انت من عندك ما تجريش. فألقى عمرو بن العاص رسالة عمر وإذا به يفيض، ونجى الله مصر من هذه العادة التي كانت تنحر فيها الفتيات وتلقى وتقتل بهذه الطريقة الشنيعة غرقا في الماء. شو الجاهلية فيه؟ ولذلك جاءت امرأة جاءت إلى ابن عباس ابن عم رسول الله إلا في الوجهة ابن عمر، قالت يا ابن عمر نذرت لله أن أنحر حرحتين ابن لي، هذا في الإسلام في الإسلام شو يعني؟ قالت يا ابن عمر كتف واحد الورطة كبيرة مسكينة، وقالت لسيدي ربي يا ربي لان جيت لي نعطيك ولد نذبحه مسكينة، هكذا كانت ما كانش وصلها الأخبار، ماشي كاع الناس راه تعرف الدين، ماشي كاع الناس وصلها الإسلام، ماشي كاع الناس وصلتها كل شيء الأحكام، مسكينة هكذا بنيتها. قالت ربي لك علي إن نجيتني من كذا، ما بغاتش تقول ذاك الشيء، ما بغاتش، خلاته بين مسك. قالت لابن عمر قلت ربي لك علي إن نجيتني من كذا لأنحرن أحد أبنائي في الكعبة. فقال لها ابن عمر الله تعالى حرم قتل النفس، وسكت ولم يشفي غليلها. هي رأت أن هذا أمر عظيم، فذهبت إلى ابن عباس قالت يا ابن عم رسول الله ذهبت عند ابن عمر قلت لله علي أن أنحر، نذرت أن أنحر ابني، فماذا يقول الشرع؟ قال لها سبحان الله، فقص عليها قصة عبد المطلب وكيف فعل مع ابنه، فقال لها أرى أن تأتي بابنك وتضعين 10 من الإبل في جهة وتقرعي، يعني يروي لها القصة، وتقرعي بين الولد، فإذا رضي ربك 10 أو 20 فقد رضي، لأن الله حرم قتل النفس فوجب عليك أن تنحري العدد الذي يرضى به الله تعالى، من 10 20 غير 100 ما تزيدش فوق 100. فلم يشغل لها، هذا كان في الجاهلية، هذا ترجمان القرآن. ولما بلغ أمير المدينة مروان بن الحكم قال لهم أخطأ رضي الله عنهما، أخطأ رضي الله عنه، أخطأ ابن عمر قال لها القتل حرام وخلها هكذا، وأخطأ ابن عباس لأنه قاس مسألة في الدين يعني في الإسلام على مسألة في الجاهلية. قال لهم إنه اسمع من ذاك القسم بدأوا يفتيوا بهذا الشيء، وارتاح أهل المدينة لفتوى مروان، منذ ذلك الأمر منذ ذلك الزمان ارتاح الناس. قال لهم شو الكلام تاع اللي سلم، قال لهم إنه لا نذر في المعصية. وهل غاب هذا عن هؤلاء الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر لله أن يطيعه فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. سبحان الله، بعض المرات فطاحلة وجهابذة العلماء يخفى عليهم، يكون ما وصلهم شي حاجة ولا شو سيد ربي سبحانه عز وجل لما علم صدقها كان غادي تمشي 100 نقابات. قال لهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من نذر لله أن يطيعه زين فالنذر في الطاعة، ومن نذر لله أن يعصيه فلا يعصيه. وحدة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله نجاني على هذه الناقة، ربي سلكني عليها، هربت، جاءوا العديان فسطوا على أموال الناس ففرت، شكون اللي سلكها؟ سلكها الله بذاك الناقة، الناقة شوية جري. قال له ونذرت لله إن نجاني الله أن أنحرها. يا الجزاء، سلكها ربي عليها، واسمه غادي يدير ينحرها كما ذوك اللي يكملوا الدرس ويقتلوا الحمار، يعني كي يكمل الدرس كان يدرس على الحمار، كي يكمل الدرس واسمه ده جاز الحمار ادرس له وكذا وقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جزاؤه، هذا هو جزاء البعير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر لله أن يطيعه فليطع ومن نذر لله أن يعصيه فلا يعصيه. فهل أن تنذر لله تعالى ذبح ابنك هذا طاعة ومعصية؟ معصية. كاين شي عبادة عندنا نتقرب فيها الله بذبح الأبناء، إزهاق الأرواح ظلما، ما كاينش بنيان أعظم عند الله من الإنسان، فالإنسان وجسده بنيان الله، ولا يحل لأحد أن يهدم بنيان الله إلا بشرع الله، لا انتحار ولا قتل ولا عبادة. واش كاين شي عبادة؟ العبادة من الذي يقوم بها؟ الإنسان. وهل الإنسان الذي خلق ليعبد الله من العبادة أن نقتل العبد؟ هذا العبد هو الذي يعبد، إذا قتلنا العبد شكون غادي يعبد سيدي ربي؟ غادي يعبدوا البقر، غادي يعبدوا الحيوان، هذاك الشيء مجبولين فطريا على على عبادة الله بالطريقة التي يعلم الله تبارك وتعالى، فلا يمكن. فقال مروان: من نذر لله تعالى ليطيعه فليطعه، وهذا نذر معصية فلا يجب عليك الوفاء. ثم تم الفتوى فقال: وإنما عليك، وإنما عليك، ما الدليل؟ لم يتنقول أن تكثري من الاستغفار والصدقة وفعل الخير، فإن الحسنات يذهبن السيئات. الله، شحال مزيان الفقه، شحال مزيان العلم، لا إله إلا الله. الشاهد عندنا أن ابن عباس يعني أراد أن يقيس هذه القصة في الإسلام على ما وقع لعبد المطلب في الجاهلية، فأراد أن يفتيه بما فعل عبد المطلب، وقد يعني غاب عنه أو فاته رضي الله عنه أنه لا نذر في المعصية. هذه بعض الإشارات السريعة التي نختم بها الدرسين الأولين في السيرة بعد الدروس السبعة أو بعد الدروس الستة في المقاصد المتوخاة من دراسة السيرة. عائلة رسول الله، الأولى بطلها عبد المطلب، والثانية بطلها عبد الله. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، إن شاء الله اللي راح يحضر لا يحتاج إن شاء الله تعالى ليعود إلى هذه الأحداث إلا استئناسا وترسيخ. أنتم إن شاء الله تبارك اللي ما عندوش الوقت، كاين اللي ما يقراش، كاين اللي كذا، ولا بد باش يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى من يحضر بإذن الله تعالى يدي بعد بعض النتف لكي يعرف شيئا عن هذه العائلة التي جعلها الله مخزونا لهذه النسمة الطيبة، فحفظها الله تعالى في هذه في هذا البطن، بطن قريش، وفي هذا العائلة، عائلة بنو هاشم، بنو هاشم، عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد. القصة القادمة بطلها إبراهيم بن الأشهر، عام ولادة النبي هو عام ألفي، إذن هذا كتسمى شهادة ميلاد النبي. الدرس الجاي القادم العاشر، العاشر شهادة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال الاجتماعية، الزوجة ديال عبد الله اللي بغت الحديد في الراس اللي فاحنا إن شاء الله تعالى الزوج، الزوجة، الزوج ديال المريضة إن شاء الله اللي خصها حديد ديال عملية جراحية، أنا ردت النداء. واحد المرأة ما عندهاش اللي يكون معها، خصها واحد السكانيرها، وما عندي هنايا الوريقات إن شاء الله تبارك وتعالى، تاع واحد 150,000 فيها مرض السرطان، نسأل الله العفو والعافية يا رب. هذه عاودك نتاع القلب، راكو تشوفوا هذا الملف نتاع هذه الأخت إن شاء الله تعالى، ولا هذه هي مولات السكانير. أنا قلت لها ما تعطينيش الورق، وهي عطتني الورق، هذه هي تاع السكانير إن شاء الله تعالى. شكون شكون سيدي شكون كان قال لي واحد ما راني عارف شكون، شكون اللي قال لي ما سجلتش هادشي؟ الله اعلم، كان شي واحد يتلاقوني هنا شي اعمال اجتماعي، والله ما عقلت، الله اعلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. من سالنا الدعاء نسال الله تعالى يحقق رجاءه. احد اخواننا الآن يوجد في حالة يتلفظ فيها أنفاسه الأخيرة هناك في بلاد الغربة، كان يصلي معنا ويتكلم بصعوبة وهو لا يعلم ذلك. نسأل الله أن يخرج روحه على التوحيد، نسأل الله تعالى أن يلقى الله تعالى في هذه الأيام المباركات على الإيمان والتوحيد يا رب. واحد الوالدة نتاع واحد الأخ نتاعنا، واحد الحاجة، اطلبوا الله يشافيها ظاهرا وباطنا. الله يشافيها يا رب. هذا النهار تاع الجمعه وربي راه يسمع. الله يشافيها ويجمع الشمل مع وليدها. دعوا بقلبكم الله يجمع شملها في هذا رمضان مع وليدها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. واسمه يقول الشرع اللي يكتب ايات قرانيه وتمحى تحمل او تمحى بالماء الطاهر وغيره مثل الزيت طلب الاستشفاء. والله يا اخي لا نريد ان نفتح هذا الباب، وانما نريد ان نتقيد بشرع الله. فالمسائل التعبديه الاصل فيها الاتباع وليس الابتداع، فلا ينبغي للمسلم في هذا المجال ان يفتح هذا الباب لاجتهاداته واهوائه فيقول على الله ما لم يقل. الافضل والاحسن، انا اعرف ابن تيميه كيقولوا بان بعض الايات اللي قدرت تكتبها ويشرها، لكن الاولى والافضل والارجح والاثبت في هذا الزمان الذي اذا فتحت هذا الباب دخل الناس ويستعملوا هذا الشيء باش يديروا حوايج اخرين، من الافضل ان احسن رقيه شرعيه هي بقراءه القران. تقرا على المريض قراءه القران، اما تكتبها تعلقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. العلماء قالوا ودي التميمة لكن فيها القرآن، ولكني يقول بعض العلماء لأن النهي نهي عام، تميمة ما قالش النبي من علق تميمة زيد ليس فيها القرآن فقد أشرك، قال تميمة. تميمة قاعد كما دايرة التي تعلق. وقال رسول الله من تعلق تميمة فلا أتم الله، الله له. ثم اشترط العلماء والفقهاء في التميمة الجائزة اللي تديرها تكون فيها قرآن زيد وحديث. والشرط الثاني ان ذاك اللي تدير له ما يكونش يعرف يقرا، يكون يقرا يقرا لراسه. والشرط الثالث ان لا يعتقد انها تنفع بذاتها وان النفع هو الله. والشرط الرابع ما تدخلش بها. مش حاله ابن عمي من شرط، مش حاله من شرط، مش حاله. واش انت قاعد تحضر راسك؟ انت قاعد تحضر راسك؟ واذا كنت مسلم تقدر تقرا القران، ولا كنت تقدر تقرا على شي واحد القران قرا القران وفقط. اوقف هنا، كن وقافا عند السنة حتى لا تفتح عليك الأبواب التي فتحها بعض المبتدئين وأصبحوا يتاجرون باسم الدين باسم الرقية الشرعية. رأيناهم يختلون بالنساء، ورأيناهم يزيدوا ويبيعوا العسل بخمسين ألف ويبيعوا العشب كذا، وحتى هو ولا والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية باسم هذه المسألة انت انت انت الرقية، ولا حتى هو يأكل عباد الله باسم الدين. حرام حرام. نتقر على واحد السيد شي آيات يعطيك 10,000 وكذا، واخا يقول لي واحد يجوز لي نقبضها ولا ما يقبضهاش. لا توقع لي تقرا على شي واحد ويبغي يعطيك شي حاجه. اودي الله يخلف، الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بخير. 10,000 واخا صدي بسم الله نقبضها. بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قبضوا معليش يعني الرقيه وانت غير متشوف وكذا، وديرها في اللي بغيت. واخا قبضتها ياك. والسؤال واسمه السؤال هو زوج مينوت ولا خمسه مينوت نتاع القرايات تقبض فيها 20,000 40,000؟ كيفاش؟ ثانيا هذه كديرها مره تنفع خوتك، اما تولي انت خدام فيها. هل من السنه تولي انت خدام تقرا على الناس القران؟ واش الدين تاعنا والاسلام تاعنا واش كاين شي وظيفه كيتسمى فيها الراقي؟ كاين غير ذاك اللي يدي لنا الروح، وقيل من راقي وظن انه الفراق. انت وليت رديت خدمه، عندك العياده وعندك كذا وعندك كذا، وليت. قالنا المسلم من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. تنفع بصح تولي وظيفه؟ هذه مشكله، هذه مشكله. ورحنا شفنا الانحرافات التي وقعت. نسال الله العفو والعافيه. بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. الزنا دين وسلف، هل هذان حديثان صحيحان؟ للزاني يتبع اثمن اثم الزنا بعد توبتك عقبه. قلت دائما إن التائب حتى من الشرك لا يغفر الله له فقط، ولكن بصريح القرآن يبدل الله سيئاته. حسنا نقرأ لك الآية علاش نظل جاوب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه ثلاثة. ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب من الشرك ومن قتل النفس ومن الزنا، إلا من تاب وآمن وعمل عاملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. مش يغفر لك، يبدل لك الله سيئاتك حسنات يا صاحبي. هذه المسائل هذه إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة معلومة من الدين بالضرورة. لو قتلت، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بشيء غفرت لك ولا أبالي. الحمد لله. هذه المسألة احنا عندنا ما عندنا شيء الإكلروس، ما عندنا شيء واسطة بيننا وبين سيدي ربي. هذا قال لك سيدي إلا بغيت يعني تقرأ هذا النداء على هذا على الآخر، قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، أنا نقرأ يعني نداء استغاثة عاجل إلى السيد الوالي وكذا المسؤول عن حفظ الأمن بوجدة. الموضوع حرمة مسجد مولاي الحسن بكدان في خطر. يطالب عمار، هذه مجموعة تاع الناس، يطالب عمار مسجد مولاي الحسن بكدان وكذا المشرفين عليه، السلطات المحلية بوجدة وعلى رأسهم السيد الوالي والسيد المسؤول عن حفظ الأمن، التدخل عاجلا لوقف السيبة التي يتخبط فيها الشارع المجاور لمسجد مولاي الحسن، والذي أصبحت تسويقا تنشط عصابات أجرامية عديدة تتخذ من أماكن الشارع المذكور نقطة قارة لها والنشل والسطو على أموال الغير، ما استعمال الأسلحة البيضاء والهروات والسلاسل وكذا التجار في المخدرات بشتى أنواع الحشيش. هذا سبته. وبما أن مسجد مولاي الحسن يستقبل يوم المئات من المصلين، اتجهت أنظار هذه العصابات إلى هؤلاء المصلين قصدا نشل ما عندهم ولو داخل حرم المسجد. هذا الأخير الذي أصبح كذا كذا كذا كذا وفيه روائح جد كريهة قاسمة، إذن كيشكيوا حتى النظافة ما كاش. أمام هذه الأوضاع الكارثية نهيب إن شاء الله بالمعنيين بالأمر التدخل الفوري لإيقاف هذا النزيف والضرب على أيدي المخالفين هذه العصابات وهذا اللي قطعوا الطريق وهش. والله ولي التوفيق، ولكل من أراد أن يدلي باسمه من عمار ذلك المسجد يتصل بالمشرفين على هذه هذه الرسالة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.